تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي الصغيرين، أهلا بيكم. النهاردة حلقة خاصة جدا، بنبدأ فيها فعاليات اختبارات الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك. تعالوا نسمع إيه اللي دار في الفعاليات دي. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك ولجنة الاختبارات النهائية للموسم الرابع. ده آخر موسم بقدمه، لأن إن شاء الله بسلم الراية لزميلتي وبنتي دكتورة شيرين ماجد. شيرين، أنا بسلمك الراية إن شاء الله بالتوفيق مع مسابقة حقق حلمك. أنا عاوزة أشكر حضرتك جدا جدا على الثقة الغالية دي دكتورة، وأتمنى إن شاء الله أن المسابقة تستمر على نفس المستوى، وأكون عند حسن ظن حضرتك وكل المستمعين وكل المشاركين وكل الناس إن شاء الله من أساتذتي. اسمحي لي إن احنا نبدأ لجنة اليوم. اللجنة دي شيرين ماجد هي اللي هتقدمها، لكن أنا النهاردة بختم بيها المواسم السابقة والموسم هذا العام. اسمحي لي بقى ان انا اخد منك الميكروفون لاخر مره واقدم ضيوفي، وبعد كده هسيب لك بقى عشان انت اللي هتقدمي بعد كده اللجنه، وان شاء الله نتعرف على نجوم من مواهب الاطفال ان شاء الله مستمره معانا بخبره حضرتك باذن الله. هنبدا من اليمين، موسيقار حسن دنيا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك وكل سنه طيبه، وان شاء الله باذن الله. طبعا انا سعيد بوجودك معانا، دي حضرتك حطيتي بذره كويسه جدا جدا، وفعلا مصر ولاده، مصر فيها موهوبين كتير جدا جدا. برنامج بصراحه انا من خلاله شفت فعلا نماذج وشفت مواهب، شفتهم في البرامج الكبيره جدا جدا اللي احنا بنشوفها، وقد ايه كنت مبهور بيها اللي انا شفتها وكنت مبسوط بيها. لكن هي للاسف هي قله انتاج، قله امكانيات في مصر، لكن هم ظهروا بشكل كويس جدا جدا، ونتمنى لهم النجاح والدوام التوفيق، وفعلا يبقوا على قد المسؤولية وقد الموهبة إن شاء الله، وربنا يكرمهم ويبقوا مستقبل بارع لمصر إن شاء الله. أيضا بيشرفني الأستاذ الموسيقار الموج الصغير، أهلا بحضرتك. وده مش أول موسم يعني، ومهما شكرت مش هوفيك وحقك. أنا من دون أي أجر مستعد ألحن لأي صوت وموهبة جميلة من غير أي أجر خالص، وهقف جنبه لحد ما تظهر موهبته ويوقف على المسرح ويبان نجوميته. أيضا معانا هو الأول مرة بس بنرحب بيكي، الفنانة الممثلة حنان شوقي، أهلا بيكي. أهلا في لجنة الاختبارات النهائية لأطفال ومواهب حقق حلمك. أنا سعيدة جدا إن أنا في اللجنة، إن أنا لأن أنا كنت قدهم كده وأنا داخلة الإذاعة، وكنت ببرنامج قبل فضيلة، فأنا بسترجع ذكريات لي وأنا كنت في سنهم تقريبا، يعني كنت سبع سنين قد أول موهبة على السنة دلوقتي. فرحانة جدا إن أنا هشوف الجيل اللي طالع دوت من المواهب، ودي حاجة تشرف. بيشرفني أيضا ومعانا على مدى السنوات الماضية منذ الموسم الأول وحتى الآن، بشكر دكتور زين نصار المؤرخ الموسيقي، حضرتك بتشرفنا ودايما يا رب في كل مجال خاص بالموسيقى تبقى منورنا. حضرتك تقول إيه النهاردة؟ أقول نحن بنشكرك جدا على الدعوات السابقة للمشاركة في المسابقة، وبنحييك على هذه الفكرة، لأن دي يعني فعلا هذه هي النافذة لأي موهبة صغيرة ممكن تطلع منها. وطبعا احنا حمينا يكون فيه في كل المحطات نوافذ نكتشف المواهب ونقدم الناس، وكثيرا كل المواهب اللي طلعت على الساحة الإذاعة اللي مكتشفها وهي اللي رعتها لحد ما وقفت على رجليها. معي أيضا الإذاعية والزميلة والأخت منى بطاح، أنا بشكرك جدا جدا، والحقيقة يعني أنا سعيدة بوجودي معاكم، وعايزة أقول بس إن الدكتورة نعيمة مش إعلامية سهلة، لأ أنت إنسانة منقبة، أنت والزميل محمد هاشم أصحاب هذه الفكرة. بشكرك جدا جدا إن أنت أخدتيني معاكي وبتخلوني أشترك معاكو، وإن شاء الله يا شيرين إن شاء الله أنت هتبقي خليفة الدكتورة نعيمة، وإن شاء الله هتكملي حقق حلمك وهتكملي حقق حلمنا كمان، حلمنا إن إحنا نكتشف المواهب الحلوة قوي، لأن أنا عارفة إن مصر ولادة. الأستاذ الشاعر والسيناريست الأستاذ أحمد كريم، النهاردة عندنا مواهب في إلقاء الشعر، فحضرتك منورنا لأول مرة، أهلا بيك وشكرا على حضورك. والله أقولك مرسي جدا وشكرا لتحتيل الفرصة أن أنا أقعد مع الكوكبة الجميلة، وأنت عملتي مبادرة أتمنى أنها تستمر، يعني على مدى الأربع سنوات اللي فاتت كونك تدعمي أطفال نسيناهم كثيرا في الفترة الأخيرة في مصر وتعملي هذا المجهود، فده شيء جميل. أتمنى أن شيرين تكمل المسيرة وهتحقق نجاح إن شاء الله. أستاذ محمد هاشم المعد للمسابقة والشاعر وكاتب الدراما اللي بدأناها بأطفال.com في أطفال النهاردة، أهلا بيك محمد. أنت بدأت معايا المشوار ومنحقق حلمك، تقول إيه النهاردة؟ طبعا النهارده انا مشاعر مختلفه، طبعا ان النهارده ده اخر حلقه لحضرتك معانا، بس حضرتك موجوده معانا. الفتره اللي فاتت من على مدار 5 سنين في شغل كتير اتعمل، في نجوم كتير ساعدونا، في ناس كتير وقفت معانا. بشكر الفنان حسن دنيا أم بتلحين عملين في الفتره اللي فاتت في حب مصر وبنت البطل، طبعا في حب الاطفال وحب مصر، وبشكر الفنان محمد الطوخي عملنا حلم بكرة، عملنا حلم بكرة، والفنانة علا رامي كانت معانا، والفنانة علا رامي والفنان سامح السريتي والفنانة ليلى وفران المرة فاتت، فمجموعة كبيرة جدا أنا بشكرهم، لأن وبشكر كل النجوم اللي موجودين معنا النهاردة اللي هم ما بيبخلوش. يعني أنت ممكن تصنع جيل، فالموضوع صعب جدا، لكن بوجود الفنانين النجوم اللي موجودين معنا ممكن نساعد بعض كلنا نبقى فريق عمل نقدر نغير من اللي جاي. ايضا معنا هو الاول مره الاستاذه هبه الشرقاوي نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، اهلا بيكي حلمك. حضرتك تقولي ايه؟ انا مبسوطه ان انا وسط الكوكبه الجميله ديت اللي يعني ضحوا بوقت وجم وفي الحر وكده علشان يتبنوا او مواهب او يبثوا فيهم امل او يدوا ثقه للاطفال في انفسهم، وده هدف جميل جدا للبرنامج. فحقق حلمك يمكن والمواهب اللي ساعد في اكتشافها عمل إحساس حلو للأطفال، لأن كل طفل عنده موهبة ممكن يتساءل طب أنا أبرز موهبتي إزاي. أصحابي وصحباتي، النهاردة تعرفنا على لجنة التحكيم لمسابقة حقق حلمك الموسم الرابع والخامس، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ فعاليات الاختبار مع أولى المواهب لمسابقة حقق حلمك لهذا الموسم. إلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.